اوعى تكوني شفتي حد ولا شافك حد. حد مين؟ ما انت شايفه الحرس والبوابين. امال عرفتي منين؟ ما فيش غير ميمون. ما تظلميش ميمون. تبقى الخدام. ولا الخدام. ما هو احنا ثلاثه، اما كانش انا ولا ميمون تبقى الخدامه. يا ندامه، احسن الحكايه توصل لمولانا. حكايه ايه؟ الكلام اللي انت بتقوليه هو صحيح يا خالتي؟ وانت ذنبك ايه بس يا بنتي؟ يعني صحيح؟ انا قلت كده. انت خايفه يا دادتي؟ يقطعوا لي رقبتي. ما اقدرش اقول لك ابدا يا بنتي. تبقي قلتي. انت هتقعدي تقوليني وتعوديني، بعدين يذبحوني. انت مش بتحبيني؟ ده انت حبت عيني. طب ليه مش عايزه تريحيني؟ بس اعمل لك ايه؟ تقولي. اقول لك ايه؟ حبسيني هنا ليه؟ ما اقدرش. مظلومه يا بنت. اسمتي وبخت. ودخلت الخادم العجوز على الأميرة فيروز بعد أن اختفى نيروز، فوجدت الفتاة مقبلة على الحياة وعلى غير عادتها في وحدتها، تكاد تطير من فرحتها، فأقبلت عليها ورفعت مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح